واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، فوصفه الله جل وعلا وأخبر عنه في كتابه العظيم أن هذا العبد الصالح والنبي الكريم إسماعيل كان صادق الوعد، وهي من أجل المقامات التي يفرح بها أهل المروءات. إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة. فعندما تأمر أهلك بالصلاة بلين ورفق وتحببهم في الدين، فأنت تتبع بطريقتك هذه سنن المرسلين. والله يا أخي حتى لو لم يكن في البيت أحد وأنت نازل، نادي بالصلاة، ذكر أهلك برفق ولين، حتى لو لم يكن في البيت أحد، حتى إذا حضروا تكون قد تعودت أن تناديهم بالصلاة. والإنسان لا بد أن يموت، والله لأن يفقدك أهلك ويقول غاب عنا من كان يذكرنا بالصلاة خير من أن يقولوا شيئا آخر. فكل سبيل يكون فيه دعوة إلى الله فهو إن شاء الناس أم أبوا هو رفعة لك، إن خلصت لله نيتك. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً.